أقيم المؤتمر الثامن لاتحاد الشجيلة الزراعيين الكوري في قصر الشعب للثقافة في بيونغيانغ يوم 26 من كانون الأول الحالي. حضره كيم جي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري وغيره من كبار المسؤولين في لجنة الحزب المركزية واللجنة المركزية لاتحاد الشجيلة الزراعيين والمعنيون والممثلون المنتخبون في اجتماعات الممثلين للاتحاد على كل المستويات. كما حضره كوادر أجهزة الحزب والإدارة في القطاع المتصل كالمستمعين. وافق المؤتمر على جدول أعماله التالي: أولا، حول تلخيص أعمال اللجنة المركزية لاتحاد الشجيلة الزراعيين الكوري. ثانيا، حول تلخيص أعمال لجنة الرقابة المركزية لاتحاد الشجيلة الزراعيين الكوري. ثالثا، حول تعديل دستور اتحاد الشجيلة الزراعيين الكوري. رابعا، حول انتخاب الجهاز القيادي المركزي لاتحاد الشجيلة الزراعيين الكوري. في المؤتمر تلا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري كيم جي نام نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، ما بعث به القائد المحترم كيم جونغ أون إلى المشاركين في المؤتمر الثامن لاتحاد الشجيلة الزراعيين الكوري من الرسالة التاريخية حول إعلان دور اتحاد الشجيلة الزراعيين في إنجاز قضية جوتسي الاشتراكية. ثم تم التعريف ببرقيات ورسائل التهنئة المرسلة من الأحزاب ومنظمات الشجيلة الزراعيين والمنظمات الاجتماعية لمختلف بلدان العالم بمناسبة المؤتمر الثامن لاتحاد الشجيلة الزراعيين الكوري. قدم إليه رئيس اللجنة المركزية لاتحاد الشجيلة الزراعيين تقريرا عن الموضوع الأول حول تلخيص أعمال اللجنة المركزية لاتحاد الشجيلة الزراعيين الكوري، ثم ألقيت خطابات عن الموضوع الأول. تم اتخاذ القرار عن الموضوع الأول حول تلخيص أعمال اللجنة المركزية لاتحاد الشجيلة الزراعيين الكوري بموافقة جميع الممثلين. وقدم التقرير عن الموضوع الثاني حول تلخيص أعمال لجنة الرقابة المركزية لاتحاد الشجيلة الزراعيين الكوري. ونوكش الموضوع الثالث حول تعديل دستور اتحاد الشجيلة الزراعيين الكوري، واتخذ القرار عن ذلك بموافقة جميع الممثلين. ناقش المؤتمر الموضوع الرابع حول انتخاب الجهاز القيادي المركزي لاتحاد الشجيلة الزراعيين الكوري، وانتخبت أولا اللجنة المركزية لاتحاد الشجيلة الزراعيين الكوري ثم لجنة الرقابة المركزية للاتحاد. وصدر في المؤتمر مضمون القرار الصادر من الدورة الكاملة الأولى للجنة المركزية الثامنة لاتحاد الشجيلة الزراعيين. كما انتخبت اللجنة التنفيذية للجنة المركزية لاتحاد الشجيلة الزراعيين. وانتخب رئيس اللجنة المركزية لاتحاد الشجيلة الزراعيين والنوابه. وشكلت اللجنة التنظيمية للجنة المركزية لاتحاد الشجيلة الزراعيين. وعين رؤساء الأقسام للجنة المركزية للاتحاد ورئيس تحرير المجلة الشجيلة الزراعيون الناطق بلسان اللجنة المركزية للاتحاد. كما صدرت النتائج عن انتخاب رئيس لجنة الرقابة المركزية لاتحاد الشجيلة الزراعيين ونوابه في الدورة الكاملة الأولى للجنة الرقابة المركزية الثامنة للاتحاد. وفي المؤتمر تم اتخاذ رسالة العزم المقدمة إلى القائد المحترم كيم جونغ أون.